واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك صدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم صدق الله.